أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعلم أنت كريم ففي هذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون لقرب أنكم تكذبون. سبح لله ما في وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إننا لنهو حق اليمين فسبح يا ربي بالعظيم باسم الله الرحمن الرحيم سبح لله يولج الليل في النهار قد أفلح من زكاها Oh, ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للصائم يوم القيامة اقرأ واتق ورتل فإن من تدعك آية قرأتها في الدنيا. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. آيات بينات استمعنا إليها قلب خاشع إلى قلوب النور منهم واحدة بالله تلاها ورتلها على لسان حضراتكم قارئ الإذاعات العشرية والدول العربية الإسلامية والتلفزيون العربي خادم العلم الشريف والقرآن الكريم ألا وهو صاحب الفضيلة مولانا الإمام الشيخ شريف سليم الليلة القارئ والمقيم بقارئ قاسم ششتا مركز مفتى محافظة الغربية وكان هذا بالاشتراك مع الهندسة الإذاعية والإمارة الكهربائية التي تصمد من محلات الكمرة المتوكل على الله دائما الحاج احمد السمري بوري رقم التليفون 5